الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الإسلام يطلق على معنيين: المعنى الأول معنى عام، وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، وعلى هذا فالأمم السابقة الذين آمنوا برسلهم وبما جاءوا به من عند الله هم مسلمون. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والمعنى الثاني من معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له واتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالمراد بالإسلام يعلو، يعني الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فروع ذلك، من فروع كون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن المسلمة لا يجوز أن تزوج بكافر، لقوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومنها أيضا أن الولد يتبع خير أبويه دينا، فلو فرض أن مسلما تزوج يهودية أو نصرانية ثم جاء ولد بينهما فإن هذا الولد يحكم بإسلامه. وكذلك أيضا لو فرض أن يهوديين تزوجا ثم أسلمت الأم وبقي الأب على كفره أو على يهوديته فإن الولد يحكم بإسلامه فيتبع خير الأبوين دينا. ومن فروعها أيضا أنه لا يجوز للكافر تعلية بنائه على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وهذا الحديث فيه النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام بأن تقول السلام عليكم. واختلف العلماء رحمهم الله في بداءتهم بغير السلام بأن تقول أهلا وسهلا مرحبا وما أشبه ذلك. والتحقيق في ذلك أنه إذا اقتضت الحاجة والمصلحة وخشي الإنسان إما على وظيفته أو ضرر في نفسه فإنه لا حرج أن يبدأ بالتهنئة غير السلام. والفرق بين السلام وبين غيره أن السلام مشتمل على اسم الله عز وجل، لأن السلام اسم من أسماء الله، ومعنى السلام عليك أي أدعو لك بالسلامة أو اسم الله عز وجل عليك، وهذا يقتضي حلول البركة على المسلم عليه. وأما رد السلام إذا سلموا فإنه يرد، فلو سلم اليهودي أو النصراني فإنك ترد السلام عليه بشرط أن يصرح بقوله السلام عليكم. وأما إذا قال السلام عليكم، لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على المسلمين ويقولون السلام عليكم، ولهذا ردت عائشة رضي الله عنها عليهم وقالت عليكم السلام واللعنة. فعلى هذا اليهود والنصارى إذا صرحوا باسم السلام فإنه يرد عليهم ويقول فيقال وعليكم السلام. وأما إذا صرحوا بقولهم السلام عليكم فنقول عليكم. وكذلك أيضا إذا اشتبه الأمر بحيث أنهم سلموا ولا ندري هل صرحوا بالسلام أو بقولهم السلام فنقول عليكم، فإن كان سلاما فعليهم وإن كان ساما فعليهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ليس معناه أنك تضيق على الكافر في الطريق وتوصقه بالجدار كما قد يفهمه بعض الناس، ولكن المعنى أنك لا تفسح له الطريق، بمعنى أنك مثلا لو كنت تمشي على رصيف وأمامك يهودي أو نصراني أو كافر فلا تنزل من الرصيف لأجل أن يمشي هو، بل ابق أنت في الرصيف لأنك أعلى منه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وليس المعنى أنك إذا مشيت في طريق أنك تلصق الكافر إلى الجدار يمنة أو يسرى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث الصلح بين المسلمين وبين الكفار، وذكر حديث المسور بن مخرمة وما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من مصالحته لكفار قريش عام الحديبية. فدل هذا الحديث برواياته على جواز المصالحة، جواز مصالحة الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صالح المشركين على ذلك. وفيه أيضا دليل على أنه تجوز مصالحة الكفار على ترك القتال ولو طالت المدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صالحهم على ترك القتال 10 سنين، بل يجوز أن تزاد على 10 إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. ومنها أيضا أن الذي يعقد الصلح والعهد هو الإمام، فليس عقد الصلح وعقد المعاهدة مع المشركين ومع سائر الدول، إنما يكون مرجعه إلى الإمام. ومنها أيضا من فوائده وجوب أنه يدل على وجوب الوفاء بما في هذا الصلح من العهود والمواثيق، فإذا قدر أنهم تصالحوا وكان من ضمن هذا الصلح فيه شروط ومواثيق فإنه يجب الوفاء بها، لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن فروع ذلك أنه لا يجوز قتل المشركين الذين بيننا وبينهم عهد، ولهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الكافر الذي يكون بيننا وبينهم عهد، فإن هذا العهد يعصم دمه وماله، فدل هذا على أن قتل المعاهد محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.